يقول يضطر إلى عين المال فهل يبذل له مجانا أو بمقابل؟ لا مجانا، لأن الله قال ويمنعون المعون. طيب بسألك يا عبد الرحمن الفريح، لو شخص في البر تمام وانتهى الوقود سيارة منه وبجانب سيارة أخرى وقال أوصلني إلى الطريق على بعد 100 كيلو، هل يوصل بثمن ولا بدون ثمن؟ أوصل، لما أراد أن ينزل وجاء أهل المفقود وقال لهم أعطوني حق الأجرة 1000 ريال، وش نقول له طالب؟ وش تقول نايف؟ هو مضطر، وجب بذل له مجانا، هاش بتوصل. لكن لو كان غير مضطر، مثلا قال عندي سيارة بس أريد أركب سيارتك لأنها مريحة وطالب بالأجرة، تدفع الأجرة. يقول لأجل سجع الذي سجع لي من قوله صلى الله عليه وسلم، لا مدرجة من الراوي. طيب بسألك يا سليمان، دية الجنين 5 من الإبل ولا 10 دية الأم؟ ها، ولا نقول 10 دية الأم، هذه ولا هذه؟ سوا. وعشر دية الأم كم؟ 15,000. 5 من الإبل 15,000. طيب لو كان عمد تمام تزيد الدية ولا لا؟ تصير 400,000 لو شخص تعمد ثم تنازلوا عن القصاص إلى ثم طالبوا بالدية وهو عمد، كم يصير المبلغ؟ أيوه، دية العمد 400,000 تمام، اقسم 400 تقسيم 400,000 تقسيم 100 من الإبل كم؟ تقسيم 100 4,000 كذا. طيب ضرب 5 20,000، إذا كان قد جناية عمد 20,000 خطأ أو شبه عمد 15,000. يقول إذا خرج الجنين حيا وقد تبين في خلق إنسان ثم مات فهل في دية الجنين أو دية الإنسان كامل؟ في الجنين لا يخلو إما ألا يتبين في خلق إنسان، فما في شيء، الدم نزل، ويتبين في خلق إنسان 10 دية أمه ذكرا أو أنثى سواء. لو خرج في الشهر 9 ميت ذكر 5 من الإبل، أنثى 5 من الإبل سواء.